أيها الإخوة في الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا استرحم به رحم، وإذا استفرج به فرج، نجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا بآيات الله يتذكرون، وإذا وعظوا بها يتعظون، وإذا سمعوا داعي الله إلى الهدى قالوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم مفلحون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا اللهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الأشهر المعلومات هن شوال وذو القعدة وعشر من الحجة. وما عداها من الشهور ليست من أشهر الحج حتى رمضان. ثم قال: فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب الحج بعقد النية، بعقد النية حيث لبى بما يريد من نسك إفراد أو تمتع أو قران، وكلها جائزة. والخلاف إنما هو في الأفضل، كما سنتحدث إن شاء الله عن ذلك ونبين وجه التفضيل في التمتع. فلا رفث، والرفث هو الجماع أو ما يقرب إلى الجماع كمس الزوجة أو القبلة أو كذا، كل هذه وسائل قد توصل للمحذور. فلا رفث، ولكن المنع كما قلنا يا إخوان هو لمن دخل في الإحرام، من نوى. لذلك لو أن الإنسان أنهى عمرته ومعه زوجته، يعني عمرة التمتع، ولهذا هذا لا يصلح إلا في المتمتع فقط، القارن والمفرد إذا أحرم بالحج فهما على إحرامهما إلى يوم العيد إذا شرعوا في التحلل، وأما المتمتع فهو يتحلل من عمرته إذا جاء مكة، بمعنى يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق من رأسه، يقصر من رأسه أو يحلق. فإذا كان زوجته كذلك طافت وسعت وقصرت من العمرة، حل والتحلل كله، بمعنى يجوز الجماع، مع أنه في مكة متمتع أو ينتظر يوم 8 ليحرم الحج. فلكن نقول: وإن كان يحل له كل ما حرم بالإحرام يحل، فلو حصل جماع بينه وبين أهله فلا حرج، إذا طاف وسعى وقصر هو والزوجة. ولذلك لو كانت الزوجة مفردة أو قاربة ما جاز، لا يجوز، لأنها محرمة لا زال. ولا فسوق، الفسوق أنواع المعاصي، والمعاصي عافانا الله وإياكم طويلة عريضة، فيدخل ضمنها كبائر الذنوب مطلقة كلها تدخل، ويدخل ضمنها الإصرار على بعض الصغائر، الإصرار على بعض الصغائر، فقد ينقلها الإصرار إلى أن تكون كبيرة، الإصرار عليها والمداومة. ولا جدال، الجدال هو المخاصمة، مخاصمة الرفاق والأصحاب بالباطل. أما إذا كانت مسألة علمية كل يقول الحكم كذا والآخر قال الحكم كذا، ثم صار بينهما أخذ ورد حول المسألة وما هو الصحيح فيها، فمثل هذا لا يدخل في الجدال المحذور الذي ذكر الله، لأن هذا جدال بحق، والجدال بحق يقول الله وجادلهم بالتي هي أحسن، فالمجادلة الممنوعة هي الجدال بغير حق ليظهر بحجته ولو بغير حق، هذا الجدال ممنوع. فلذلك إخواني إذا أن المسلم تهيأت له الفرصة في حج بيت الله جل وعلا وزيارة مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهذه نعمة لك النعم، والله إنها نعمة عظيمة عظيمة جليلة جليلة، اشكر ربك عليها. فكم من أخ لك في الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها تكاد كبده أن تذوب شوقا إلى رؤية هذه المشاعر المباركة، ولكن حبسته الموانع، حبسته الموانع، والموانع أشكال وأنواع. فإذا تهيأت لك الفرصة ولله الحمد والمنة، ويسر الله لك مناسك حجك وعمرتك، وجئت مجيبا لدعوة ربك جل وعلا ثم لدعوة أبيك إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم، والمنافع في الحج لا تحصر، لا يمكن أن يحصرها مداد أو قرطاس أو قلم، منافع الحج. وهذا أمر لا أظن أن شخصا جرب الحج إلا ويعلم أن الفوائد لا تحصر، ليشهدوا منافع لهم. وأي منفعة يا إخوان أكبر وأجل وأرفع مما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولكن انتبه، الإنسان قد يستطيع أن يتجنب الرفث اللي هو الجماع، ولكن الفسوق بلية لك البلايا، لأنه دقيق ويأتي بأمور كثيرة قد يجرها عليك اللسان، وقد تجرها عليك العين أو الأذن أو البطن أو غير ذلك. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني خال من الذنوب. ولذلك قال بعض العلماء: يرجى للحاج إذا حج على الوجه المشروع أن يكفر الله ذنوبه كلها حتى الكبائر إذا لم يعد إليها مرة أخرى، حتى الكبائر إذا لم يعد إليها مرة أخرى. أما إن كان في نفسه أن يعود بعد حجه إلى ما كان عليه من المعاصي فهذا نسأل الله العفو والعافية، والله سبحانه شرط للمغفرة شرطة شرطة، فمن وفى شرطه فليبشر بفضل ربه، ومن انتقص الشرط فهو الملوم فلا يلومن إلا نفسه. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فذكر الفاحشة بخصوصها، وهي أشهرها وأكبرها نسأل الله العافية، مثل الزنا أو عمل قوم لوط. ثم قال: أو ظلموا أنفسهم، والظلم لا حصر له، ظلم النفس، فلذلك خص وعم، مع أن الفاحشة داخل ضمن ظلم النفس، ولكن لشدة خطرها خصها بالذكر ثم جاء بالظلم ناهيا عنه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الشاهد، لذلك من أصر على الجريمة فلا يلومن إلا نفسه، يعني إن رجع بالخيبة والفلس فهو الملوم، وإلا فالله سبحانه إذا وعد وفى، وإذا توعد جاد وعفى، يعطي قبل أن يسأل، ويعطي بعد أن يسأل، ويعطي أكثر مما يسأل، سبقت رحمته غضبه، والعفو أحب إليه من الانتقام، وخزائنه ملأى لا تغيضها نفقة، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيوم من الأيام امرأة فقدت صبيها في السبي، فطار قلبها حنانا على جنين قلبها، وصارت تخبط بين الناس تسعى للحصول والوصول إلى طفلها وجنين قلبها، فوافق أن رأته بين مجموعة من الرجال يتساءلون عن أمه، أين أم هذا الطفل، وهي لا تدري وطئته الأقدام أم سرقه سارق أم ماذا، لا تدري أم هو باق، لكن الكلام أن قلبها كاد أن يطير من بين أضلاعها، ولا أظن أحد يخفى عليه حنان الأم وشفقة الأم. فوجدته من بين الرجال فانهالت عليه وانكبت وأخذته من بينهم، والعجيب في أمر المرأة أنها لم تلقمه ثدية حتى وضعته على صدرها. لأن قلبها قد طار، فلما ألزقته على صدرها وقر قرارها وهدأ روعها واطمأن قلبها وارتاحت نفسها ألقمته الثدي بعد ذلك. كل هذا العمل والصنيع بمرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكمة كل هذا بمرأة منه صلوات الله وسلامه عليه. فقال لأصحابه: أترون هذه قاذفة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقذف، وهي تقذفه في النار، وهي الآن كادت أن تموت حزنا على فراقه تلك اللحظات. قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر، أي لا تقذفه في النار. قال: والله لله أرحم بعبده، يعني المؤمن، من هذه بولدها. الله أكبر، الله أكبر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن نكرر أخي الحاج بارك الله فيك، بارك الله فيك ورزقنا وإياك والسامعين والمسلمين أجمعين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا خالصا متقبلا. انتبه لعدم الإصرار، وانظر ماذا لديك من ذنوب، واعلم أنك تعامل علام الغيوب، تعامل من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاصدقه في توبتك وعزيمتك على التوبة وعدم العودة على الذنوب، يصدقك بعفوه وجوده ورحمته وكرامته جل وعلا. والذي عند الله من وعد مبارك، نحن والله به واثقون وعليه معتمدون وإياه راجون، ولا والله يلحقنا خوف ألا يحصل ما وعد الله به، والله ولا واحد بالمليون. ولكن الذين خافوا ألا نفي نحن بوعدنا. الشاهد من هذا يا إخوان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي خال من الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر، والله إنها نعمة يا إخوان. وانتبه أخي المسلم، قد لا تحج غير هذه الحجة، وغالب الإخوة وفدوا من بلاد بعيدة، وما تحصل على الحجة إلا بعد جهد جهيد ومتاعب ومخاسر مالية وموانع لا تعد ولا تحد. فلا تفكر تقول: إن قصرت بهذه الحجة اجتهدت في وحدة حجة ثانية بعدها. الحجة الثانية دونها قطع القتاد، وعسى الله أن يتم لنا ولكم الحاضرة ولا يحرمنا من الحجج القادمة. فلكن اجتهد في الحاضرة التي بين يديك، ويمكن إن شاء الله الحصول عليها بيسر وسهولة، أما ما عداها فدون ذلك غيب الله سبحانه وتعالى الذي لا يعلمه إلا هو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت، يشير إلى الكعبة، دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. ولما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فمد عمرو يده، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده إليه للبيعة، فقبض عمرو يده. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله؟ يعني إذا تاب الإنسان بعد الكفر هدم الإسلام ما قبله. أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ نسأل الله الكريم فضله. بشائر إخواني والله لا تقوم لها الدنيا، وأكرم بها من بشائر تزف على مسامعنا، عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، عن رب العالمين جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. نسأل الله الكريم فضله. وجاء الحديث أيضا في عشية عرفة أن الله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. الله أكبر. فيباهي بأهل الأرض المقصود بهم الحجاج أهل السماء. ويقول الله لملائكته ما أراد هؤلاء، يعني ماذا يريدون؟ معلوم لدى الملائكة ولدى الناس أجمعين أن الله حين يقول هذه المقولة لا استفهاما، فهو عالم الغيب والشهادة. ماذا أراد هؤلاء؟ ما أراد هؤلاء؟ يعلم جل وعلا يريد عفوه ومغفرته وجوده وكرمه، فيقول جل وعلا انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي فلو كانت ذنوبهم كعادة القطر لغفرتها لهم أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولما شبعتم فيه. وما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر مما رؤي يوم عرفة، وهذا لما يرى من تنزل الرحمة من الله تعالى على عباده، إلا ما رؤي يوم بدر. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم وما رؤي يوم بدر؟ قال رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة أي يحضهم على قتال المشركين. فأقول معشر الإخوة بعد ذلك على الحاج منذ أن يدخل في الحج أن يتأدب بأداب الحج، لا تطلق بصرك في النظر إلى ما حرم الله، ولا نقول ذلك في الحج خاصة بل على الدوام، لا تطلق بصرك في المناظر ليست لك ولست لها. وقد قال ربنا تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها الآية. وقد جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. وفي أثر آخر فإن لك الأولى وليست لك الثانية. الأولى لا يعني أنك ترسل بصرك عمدا، لكن الأولى إن فلت البصر من غير قصد فجأة فسمح لك فيها، لكن الثانية غالبا لا يفعلها الإنسان إلا عن عمد ورغبة في هذا الشيء. فلذلك سمح لنا ربنا بالتي حصلت فجأة من غير قصد وسبق البصر موانع القلب سمح لك فيها. أما أن توصل بصرك عمدا وتقول هذه الأولى لي فلا يا أخي، لا، ترى بعيد عن منهج الصواب، لك الأولى التي حصلت من غير قصد. وعلى الإنسان أيضا إخواني أن يتباعد عن أذية الرفاق في الحافلة في الغرفة في أي مكان، لا تؤذي. وعليك أن تعطي إخوانك المسلمين حقوقهم، من أعطاك حقك حق الإسلام فأحسنت وأحسن هو، ومن لم يعطك حقك فأعطي حقه حق الإسلام، حيث لا تؤذي من آذاك ولا تسب من سبك ولا تلعن من لعنك. قال الله سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولما كان الغيظ الغضب هو أكثر ما يدفع الإضرار بالناس الغضب، قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم بين جزاءهم في آخر الآية: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وكذلك يا إخوان، ترى من الفسوق، وأرجو أن لا يتضايق الإخوة، لأن والله الذي لا إله غيره، الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والله الذي لا إله غيره لا نقصد إلا نصح إخواننا والشفقة عليهم ومحبة الخير لهم، ويفرحنا ما يسركم ويحزننا ما يسوءكم، ولقد رأيتم ولله الحمد وشاهدتم بأعينكم خدمات إخوانكم من بداية من ولاة الأمور وفقهم الله إلى من يقومون بتوجيهات ومتابعة الحرمين الشريفين. وكل هذا نرجوه من الله، وولاة أمورنا يرجونها من الله، لكننا لا نستغني عن دعوات إخواننا كما أنهم لا يستغنون عن دعائنا. لذلك هذا الموضوع يا إخوان الذي أقول لا نجامل، مع أنه قد يزعج البعض من الإخوة. لماذا؟ لأنه اعتاد على هذا الشيء، فهو يبقى يحب أن يبقى على راحته بدون أن يحرج أو يذكر شيء لا يرغبه. ويا أخي دعك من هذا، النار حفت في الشهوات والجنة حفت في المكاره. هذا الشيء الذي ينبه عليه إخواني اللحية، اللحية بارك الله فيكم. عجبا لأخ حاج يسأل عن شعرة سقطت بعد الإحرام من رأسه ولا يسأل عن لحيته، سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال في أحاديث عديدة صحيحة صريحة: أحف الشوارب وأرخ اللحى، أرجو اللحى، وفر اللحى. وفي أثر: أمرني ربي بإعفاء لحيتي. وكان الصحابة جميعا لا يوجد فيهم حليق، ولا واحد حليق، والتابعون لهم بإحسان لا يوجد حليق. ومرت العصور على أمة محمد أظن إلى قرابة سنة 1300. وأغرب شيء عند الناس أن يرى الرجل تساقط شعره ولو من غير قصد، قد يتساقط بعض الشعر. فلما احتك المسلمون كثيرا بالغربيين وأعداء الإسلام تأثروا بهم للأسف الشديد، وأصبح أمر اللحية عادي يحلقها كلا شيء. ونستغفر الله ونتوب إليه، نسأل الله أن يهدينا وإخواننا لقبول الحق. عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن تحلف تقول: والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب. ويوجد رجل أمرد من الصحابة ما تنبت لحيته، فيقول: نعم الرجل فلان لو كانت له لحية، وأمرد أصلا ما تنبت، فيقول: نعم الرجل فلان لو كانت له لحية، والله لو كانت تشترى بالدراهم لاشترينا هالة. ولذلك قرر علماء الشريعة: لو تعدى إنسان على آخر فحلق لحيته فلم تنبت بعد، أن عليه الدية كاملة. إذا لم تنبت، جنى عليها حتى لم تنبت، فعليه الدية كاملة. هذه واحدة إخواني. الثانية وهي مزعجة كذلك لبعض من يتعاطى بها، لكن عليه حق، له حق علينا، أن نسأل الله لنا وله العافية والإعانة على التوبة الصادقة. العادة الثانية السيئة شرب الدخان. شرب الدخان يا إخواني أذى وقذى، روائح قبيحة. شرب الدخان إسراف وتبذير. ادفع اشرب نارا وادفع دينارا. شرب الدخان قذارة لا تخفى. شرب الدخان أمراض مزعجة. ولقد قرأت من مدة 5 أيام في بعض صحفنا المحلية أن إحصائية دولية لأناس متخصصين قالوا إن الوفيات بسبب شرب الدخان تعدل جملة الحوادث الموجودة، تعدلها أو تزيد عليها. وقالوا إن 5 ملايين نسمة كلهم يموتون من جراء شرب الدخان، لا يوجد سبب آخر. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. قد يقول قائل أعطونا الدليل على تحريمه، فأقول يا أخي أما بسط الموضوع فهو يحتاج إلى أكثر من محاضرة بارك الله فيك، ولكن أعطيك رؤوس أقلام والحر تكفيه نشاط. أما الدليل الأول فإن الله يقول يحل لهم الطيبات، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما ظنك يا أخي، حكم عقلك ولا تستعجل. إذا كان عندك مجموعة من الطيبات من اللحوم والتمور والألبان، وعندك إلى جانبها الآخر قاذورات، هل يا ترى ستجعل الدخان مع الطيبات أم مع جملة القاذورات؟ فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. وأعطيك دليل آخر على أنه خبيث حتى يدخل ضمن الآية، لأن بعض الناس يحاول أن يتفلت فلا يدخله في الآية، يريد أن يقول الله اجتنبوا الدخان نصا في اسمه. وربنا وربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم يعطون قواعد يبنى عليها. أسألك سؤال، هل تستطيع أن تشرب؟ هل تستطيع أن تجلس على قضاء الحاجة؟ خرم الله المسجد ومن يسمع. تجلس على قضاء الحاجة في دورة الماء وأعطيك كأس لبن تشربه وأنت على قضاء الحاجة؟ عندي يقين أنك تقول لا. أعطيك تمرات تأكلها وأنت على قضاء الحاجة؟ ستقول لا. أعطيك كوب شاهي تشربه وأنت على قضاء الحاجة؟ ستقول لا. وأي طيب من الطيبات يقدم لك وأنت على قضاء الحاجة ستأبى وستقول لا نفس لي في طلبه. فلكن قل للشارب، لا نقول للإخوة لأنهم إن شاء الله لا يشربون، قل للشارب هده الله ورده الله إلى الإيمان وإلى الطاعة والتوبة ردا جميلا. قل له هل تشربه؟ نعطيك سيجارة تشربها وأنت على قضاء الحاجة؟ فسيقول على الفور نعم، ويستحسن ذلك كل الاستحسان ويستسيغه. وهذا ما أظن أحد يخفى عليه كثير، ما إذا دخلت دورة الماء لتتوضأ وإذا برائحة الذي قبلك أو الذي قبلك تكاد تضرب على دماغك من قبح الرائحة، حتى أن رائحته أحيانا تفوق وتزيد على رائحة الملحاظ. فلكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. على كل، للموضوع إن شاء الله هذا بقية سنتحدث عنه إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والمحاضرة عندي إن شاء الله قبيل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر وبعد العصر إن شاء الله تعالى. لكن أحب أن أنبه الإخوة على بعض مسائل يحتاج إليها المريد للإحرام. أولا يا إخوان، وأرجو إذا قلنا المسألة بيناها ما يرجع أحد الإخوة سائل بعد ذلك في نفس الموضوع حيث يربك الإخوة وتضيع الفائدة ويحصل انشغال وشيء لا فائدة فيه ولا جدوى، لأن المطلوب من السامع أن يصغي سمعه ويحضر قلبه ويعي ما يقال، لأن الأعجمي لا نلومه لأنه لا يدرك ولا يفهم، أما أنت لسانك ولله حمد اللسان العربي وتسمع الكلام العربي. يا إخوان، لا مانع أن لا مالع أن يغتسل الإنسان ويتوضأ ويستعد ويتأهب للإحرام ويلبس ثوبي الإحرام من المدينة أو من أي مكان شاء، بل أزيدك لو أنك مثلا شخص قادم من مصر، قادم من مصر فاغتسل في بيته ولبس ثوب الإحرام في مصر وجاء وركب الطائرة، فلما حاد الميقات قبيل مطار جدة في قليل أو للحليفة البير علي إن كانت الطائرة أتت المدينة لبى دخل بالنسك، نقول ساعة ما أردت الدخول بالنسك أنت محرم، وأما لبسك من بلادك في مصر أو من السودان أو من نيجيريا أو من الهند، لو يلبس من الهند ثياب الإحرام ما قدمتك ولا أخرتك، ثوب الإحرام لا يقدم ولا يؤخر ولا يجعلك الثوب محرم، إنما الذي يجعلك محرم هو نية الدخول في النسك. فإذا لا مانع أن تستعد للإحرام قبل الذهاب إلى مكة وتتطيب وتقلم أظفارك وتستعد، تستعد من المدينة أو من أي مكان، فإذا حاديت الميقات ولو أنت في السيارة ما تنزل، صلاة الركعتين ما هي لازمة، ولو أنكم في السيارة متأهبين مستعدين حاصل كل ما يريده المحرم قبل أن يحاذي الميقات، فمن الميقات لب بما تريد من نسك، يعني ما نزل أبدا، ما نزل لبير علي، استعد في المدينة ولما حاذ الميقات، والميقات تراه أبير علي يعني طويل وكبير ومساحته كثيرة، لكن العلامة الفارقة المسجد واضح أمامك مكتوبا عليه في كل اللغات على يمينك وانت ذاهب إلى مكة تنظر إليه بعينك، إذا حذيته أو قبيل المحاذاة، والمسجد ما هو نص حيث لو تعدى الإنسان المسجد ما صح إحرامه، لا النجال في ساعة، يعني يمكن أبير علي لا يقل عن قرابة ما يقرب من الكيلو أو أقل أو كذا تقريبا من بداية إلى نهايتها، فالمسافة فيها متسع، ولو أن الإنسان عقد الإحرام من المدينة نوى انعقد الإحرام، ولو أن الإنسان لم يلبس الإحرام ونوى عقد النية صار محرم. هالحين وأنتم جلوس لو أن أحدكم لبى بالعمرة أو بالحج أو بهما وعليك ملابسك هذا انعقد الإحرام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكننا نأمرك على الفور أن تذهب إلى المنزل وتقلع ثيابك هذه وتلبس ثياب الإحرام. أيضا الطيب حين تتطيب ينبغي أن يكون الطيب في رأسك، في صدرك، في إبطيك، أو في اللحية. تطيب الثوب، ثوب الإحرام لا يستحسن، سئل سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فنهى عن تطيب الإحرام، ثم أورد الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن المحرم ولا تلبس ثوبا مسه طيب أو زعفران. استدل بهذا الحديث على عدم تطيب ثوب الإحرام، لكن فيما لو سال الطيب على ثوب الإحرام أو تطيبت ناسيا، على كل اغسل أثر الطيب الذي أصاب الثوب، أو حين تتطيب بعد الإحرام ما تناسي اغسل أثر الطيب، ولا حرج عليك ولا فدية. المرأة كالرجل إلا أنها تلبس ثيابها العادية، حيث أنها عورة، حيث أن المرأة عورة فتلبس ثيابها وتلبس شراب الرجلين لا مانع، بل أتم وأكمل. وإنما تمنع المحرمة من لباس القفازين، وهي شراب اليدين، وكذلك تمنع من البرقع ويسمى النقاب، تمنع، إلا أنه يصبح لها إذا كانت عند أجانب، فإن كانت عند أجانب غطت وجهها، وإن لم يكن عندها أجانب إما نساء أو وحدها أو عندها محارمها فإنها تكشف وجهها. ولا مانع أن تحرم عليها الصيغة إلا أن تسترها، وصفة الدخول بالنسك إن كان متمتع وكلها جائزة عند جماهير العلماء سلفا وخلفا، ولا ينظر في قول من يقول في الإفراد عنده تردد فيه أو كذا، هذا لا يوبه إلى قوله. كل المناسك الثلاثة عند جماهير العلماء جائزة سائغة، وأفضلها التمتع لأن فيه زيادة مناسك وأعمال، وهذا أمر واضح، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه فات عليه لحكمة أرادها الله، فساق الهدي وقرن الحج بالعمرة صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال لأصحابه الذين أمرهم أن يجعلوا إحرامهم بالحج عمرة، عمرة التمتع، هم مفردين، والقارن لما ساق الهدي حظهم على أن يجعلوها عمرة، عمرة التمتع. ولما ترددوا قال صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولولا أني سقت الهدي لا ولولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم ولا جعلته عمرة. فتمنى صلى الله عليه وسلم أن جعل عمرة التمتع. فإن كان متمتع قال لبيك عمرة، أو قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفرد قال لبيك حجة بس حج فقط، وإن كان قارن قال لبيك عمرة وحجة أو عمرة بحجة. نعيد، إن كان متمتع قال لبيك حج لبيك عمرة، إن كان متمتع لبيك عمرة متمتعا بهيل الحج. مفرد لبيك حجة، قارن لبيك عمرة وحجة أو عمرة بحجة. وكيف الفروق؟ نقول نعم، هذا المتمتع سيأتي بالنسكين كاملين، وهذه من الأسباب التي أوجبت فضله، يأتي بالعمرة كاملة ويتحلل منها ويحرم يوم ثمانية بالحج، فهذا أكمل الأنساك. والقارن قال لبيك عمرة وحجة، فاجتمعت له عمرة وحج في عمل واحد، ولذلك شرع له أن يذبح الهدي المتمتع والقارن. فالقارن يجمع بين النسكين لبيك عمرة وحجة. وطوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة الذي هو القارن يكفيه للحج والعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. المرأة لو جاءت الميقات وعليها المانع لا حرج، كأنها طاهرة تعمل ما تعمله الطاهرة سواء بسواء، فتلبس ما تريد من ملابس، مع أن المرأة ما لبست ما لها ثياب إحرام عليك الرجل، لكن إن أرادت أن تغتسل إن سهل عليها وتتطيب قبل الإحرام وتتهيأ للإحرام ثم تلبي بما أرادت من نسك كالرجل، كأنها طاهرة تمتع إفراد قران، ثم تمشي ماضية مع الحجاج لتكميل أعمال مناسك حجها وعمرتها، فإن كانت متمتعة فلا تأتي إلى البيت، ما تطوف حتى تطهر وتنتظر حتى تطهر. فإن طهرت قبل يوم ثمانية أو يوم ثمانية أو ليلة تسعة أمكن أن تذهب إلى الحرم وتكمل عمرتها للطواف ثم السعي ثم التقصير. وإن اتصل الدم معها ولا زال وذهب الناس إلى عرفة والدم معها فنقول أدخل الحج على العمرة، فتقول لبيك حجة مثل أهل منى المتمتعين، المتمتعون في منى يوم ثمانية يحرمون بالحج، هي كذلك تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة، ما هي متمتعة، تصبح قارنة. لماذا ما هي متمتعة؟ لأن ما حصل طوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة ولم تقسم راسها لا زالت محرمة، فلذلك التمتع لا يصلح لها. ما تقول لبيك حجا يعني حجة التمتع، تقول لبيك حجة يعني حج القران، القران، فتكون قارنة مثل عائشة رضي الله عنها حصلت لها نفس القضية. ثم بعض الإخوة يتساءل عن الأطفال ويرغب أن يحج عنهم، فقول إن حججت عن الأطفال فلا مانع، لكن اعلم أخي بارك الله فيك أنك ستؤذيهم وتتعبهم وتؤذي نفسك وتتعبها، لكن إن رغبت في تحجيج الأطفال لا مانع، ويدخلون بالمنسك الذي ترغب أنت. فإن كان تمتع أو قران فعليهم الهدي، وإن كان إفراد فلا هدي عليهم، إلا أنه يسمح للذي أحرم بالطفل فيما لو رأى بعد أن يبدأ بالإحرام شاف فيه تعب، يعني فيه تعب شديد فأضرب عن الإحرام عن الطفل لا مانع، لأنه غير مكلف خلاف المكلف لا يجوز أن يضرب عن الإحرام إلا بعذر شرعي قطعي. وأتم الحج والعمرة لله، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، لكن ده غير مكلف. بعد أن يحرم الحجاج من الميقات وعرفنا ما يقولون، ننبه أيضا قد يلبس النعل فيها خياطة، لا مانع. قد يلبس الساعة مصنقل أو من الجلد مثلا وفي خياطة، لا مانع. قد يلبس الكمر ليربط إزارة ويحفظ فلوسه، لا مانع. الأمر يسير يا إخوان. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم، لما سأله رجل ما يلبس المحرم يا رسول الله، ما يلبس المحرم، انظروا جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السائل سؤاله فيه نقص، لأن الملابس التي تلبس كثيرة جدا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سدد نقص السؤال في جوابه. جواب الرسول سدد كامل، لم يبين ما يلبس المحرم، ما بين، بين ما يتجنب المحرم، بمعنى أن ما عداه جائز ولا غرابة. أعطاه الله جامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه الزعفران، الطيب والزعفران، بمعنى يغسله ويرتدي به أو يكون رداء إذا غسله، أما قبل ذلك لا. فصار لا يلبس السروال وكل ما يماثله، طويل قصير ستر بنطلون كله، صار ما يصلح بين الموضوع. ولا القميص اللي هو الثوب بأشكاله وأنواعه بالنسبة للرجل هذا، ولا العمامة، ولو لم تكن مخيطة ما تصلح، لأنه لابد وأن تطوى على الرأس. فدل صلى الله عليه وسلم على ما يتجنب. فإذا لا مانع أن تلبس شيء في خياطة، لا مانع، يعني مثل الكمر حاجة فلوس، تلبس نعلك فيها خياطة، عندك ثوب الإحرام الرداء أو الإزار في شك. وقد خاطه الأهل في البلاد في المكينة، ولا زال الرداء خاطه الشق هذا، يا أخي البسه لا مانع. أما ما يقوله بعض الحجاج هذا مخيط وذا محيط، يا أخوان هذا كلام لاغي. كلمة مخيط أو محيط، ما هو المخيط؟ المخيط من حيث هو ممنوع، ولا المحيط؟ لو كان ممنوع المحيط قلنا لا تلبس الساعة، قلنا لا تلبس الكمر، لا تلبسه. لو كان المحيط ممنوع لا قلنا أيضا النعل اللي تحت الكعبين، النعل تحت الكعبين يمنع منها لو قلنا هذا، لكن لا يقال به يا أخوان هذا. فإذا انزع كلمة مخيط، مخيط أو محيط، حتى نعود الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم الكافي الشافي. إذا لا مانع من أن يلبس شيء وفيه خياطة. أما الكلاليب اللي يجعلها بعض الإخوة بالرداء، فإن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يكرهها إلا من حاجة، على كل أمرها ميسور ما هي صعبة. أيضا لو حكك رأسك فحككته لا مانع، ولو أن الإنسان احتلم في نومه فاغتسل غسل جنابة وغسل رأسه لا مانع، ولو نسيت. ترى الكلام في حق الرجل، لأن المرأة تغطي رأسها وجسمها ومعروف أمرها، لكن نتحدث عن الرجل. ولو أن الإنسان نسي وغطى رأسه وهو محرم لا حرج عليه، يزيل الغطاء ولا حرج عليه. نسي وأحرم عليها الباس ما نزعه، انزع الباس ولا حرج عليك. نسي وأحرم عليه الفنيلة، انزع الفنيلة ولا حرج عليك. أو جاهل بالحكم، نام بالليل وغطى رأسه، أزل الغطاء عن رأسك ولا حرج عليك. احتاجيت بطانية لتجعلها على جسمك بعدما قمت من نومك، أحسست بالبراد وكأن الإزار والرداء لا يكفيان للدفء في براد، يا أخي خذ بطانية واجعلها على جسمك بس لا تجعلها على الرأس، ولا مانع عادي تكون كالرداء ما فيها شيء. ولو أن الإنسان أتى بثوب أو بش أو فروة أو بالطو ونحوها وهو محرم، لكن يشتبط أن يقلبه فيجعل أسفله هذا هو الأعلى وهذا هو الأسفل ولا مانع. لماذا؟ لأن الممنوع من المحرم أن يلبس شيء هيئ لللبس المعتاد، فلكن إذا فعلت بهذا الفعل ما كان من اللبس المعتاد. إذا احتاج إليه فقلبه نقول لا مانع. ولو أن الإنسان احتاج إلى تغطية رأسه عمدا اشتد البراد وقال أخشى من صغونة ويريد أن يغطي رأسه عمدا، نقول لا مانع لكن عليك الفدية. والفدية أمرها ميسور، إما أن تذبح شاة وتطعمها لمساكين الحرم، أو تطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، أو تصوم 3 أيام ولو عند أهلك، هذه الفدية أمرها ميسور. فإن كنت تحتاج إلى تغطية رأسك فلا مانع وعليك الفدية، وأنت مخير بين الثلاث: تذبح شاة تطعمها لمساكين الحرم، أو تطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، أو تصوم 3 أيام ولو عند أهلك. لا مانع من تغيير ثوب الإحرام بغيره، لا مانع أن تغيره بآخر. ولو أنك محرم بهذا رغبت غيره لا مانع بعدما أحرمت، ولا مانع أن تغسله. ولو أن المحرم أصابته جنابة يعني احتلم، لأن المحرم لا يقارف أهله عمدا، احتلم في نومه، نقول يا أخي اغتسل غسل الجنابة كامل ولا حرج عليك، هذا ما هو في وسعك، سواء كان إحرامك بالعمرة أو بالحج لا يؤثر عليك الاحتلام، اغتسل غسل الجنابة كامل، كما أنه لا يؤثر على الصائم الاحتلام في نومه، لا يؤثر عليه في نومه، لأن أمور خارجة عن طاقة ووسع الإنسان. من الأمور التي تساهل الحجاج أو كثير من الحجاج بها التلبية ورفع الصوت بالتلبية بالنسبة للرجال، تساهل كثير من الناس بها أو يلبون أول مرة وينقطعون. والتلبية يا إخوان ينبغي أن تكرر، وإن كل ما تستطيع أن ترفع صوتك بها فارفعه، والنساء تخفيها، وينبغي أن يلبي الحاج كلما تغيرت عليه الأحوال، تلاقي رفاقك بعد الصلوات المفروضة، عند النوم، عند القيام من النوم، عندما ترتفع على شيء أو تنزل، المقصود شعار الحاج التلبية. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج ذبح القرابين لله تعالى في يوم العيد وثلاثة أيام بعده. بعد ذلك إخواني، إذا وصل الحجاج إلى مكة، هذا إن شاء الله تعالى سنتحدث عنه في يوم غد إن شاء الله قبل صلاة الظهر وبعدها، نتحدث عن ما يفعله الحجاج عند قدومه إلى مكة، قدومه إلى مكة، وكيف يعمل المتمتع والمفرد والقارن، وإن أمكننا الوقت إن شاء الله نزيد إلى الذهاب إلى منى وإلى عرفات وما يمكن إن شاء الله تعالى. والآن نفتح المجال لأسئلتكم، وأرجو بارك الله فيكم أن يكون السؤال بورقة حتى نقرأه في المكبر والإخوة يسمعون ويستفيد الجميع إن شاء الله تعالى. ونحن إن شاء الله معكم ومعكم خير، فلا يستحسن بارك الله فيكم كثرة التشويش. يقول: أحرمت من المطار وعند هبوط الطائرة فسخت إحرامي ولبست ملابسي، فهل علي شيء؟ بارك الله فيك، أنت محرم نزلت، أنت الآن محرم، ما دام وأنك دخلت في النسك إلا إن كانك لابس ثياب الإحرام ولم تحرم ما نويت فلا حرج عليك. أما إن كان إنك نويت الإحرام لكن أضربت عنه، مثل بعض الإخوة يجون من مصر ولا من السودان فيفاجؤون أن التفويج يأمرهم أن يذهبوا للمدينة أولا حتى لا يذهبوا بعد الحج للمدينة ثم يضرب عن الإحرام، لا يا أخي، أنت على إحرامك، والآن أنت على إحرامك، ولذلك تذهب للبيت إن شاء الله تعالى الآن وتقلع ثيابك هذه وتلبس ثياب الإحرام، ولا يحتاج تجدد الإحرام مرة أخرى، أنت محرم، لا زلت محرم، نيتك الأولى لا زالت معك، ولبسك الآن يعتبر خطأ ولا حرج عليك لأنك جاهل بالحكم، والجاهل والناس لا حرج عليهما ولا فدية عليك، لكن عليك أن تبادر بلبس ثياب إحرامك. منذ متى يبدأ محاسبة الحاج على الفسق والرفث والجدال؟ أولا اعلم بارك الله فيك أن المحاسبة على هذه الأشياء على الدوام، لأن المسلم ممنوع منها دواما، لكن في الحج أشد وأعظم. فالبداية المؤكدة الشديدة عندما تتلبس بالإحرام، لذلك قال الله تعالى: فمن فرض فيه الحج، أي أوجب دخل في النسك، يعني فلينتبه الآن، خطى خطوة كبيرة كبيرة كبيرة، فيجب التأدب. فمن فرض فيهن الحج فالأوجب، الأوجب ولا فهو واجب أن يتجنب هذه الأشياء على الدوام، لكن الأوجب إذا دخل في النسك عمرة كانت أو حجا. هل هناك ما يمنع الرجل من قص شعر زوجته عند التحلل؟ وهل اشترط القص من جميع الشعر؟ نقول: لا مانع أن يقصر المحرم أو يحلق رأس المحرم الآخر، لا مانع، يعني محرم أنت لازلت محرم، ولكن شخص أنهى عمرته من زملائك فتريد أن تحلقه مثلا، أو أنهى حج يوم العيد، أو بدأ بالتحلل الأول، حلقت رأسه لا مانع ولو أنك محرم. ما هو الحكم إقامة الصلاة لأكثر من جماعة في المسجد خصوصا بعد انتهاء الفريضة لمن يأتي متأخر؟ يا أخي، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فلما سلم جاء رجل فصلى فاتته الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. دل على أن صلاة الجماعة أفضل بكثير، صلاة الاثنين أفضل من الواحد، والثلاثة أفضل من الاثنين، وهلم جرا. لكن لو جئت والإمام قرب التسليم وأنتم جماعة لا تقيمون الصلاة وهم في صلاة، انتظروا حتى يسلم. أما إن كان باقي مع الإمام ركعة فتدخلون معه، وإن كان ما بقي إلا التسليم فتنتظرون ثم تصلون جماعة. هل يجوز بأداء أكثر من عمرة للمعتمر بوقت واحد من التنعيم؟ هذا يا إخوان سؤال يكثر كثير جدا جدا. عمرة التنعيم يا إخوان ترى ما هي عمرة تعتبر كالعمرة من الميقات، أرجو ألا نغالط أنفسنا. ترى عمرة الميقات يعني قد تعدل عدة عمر من عمرة التنعيم بالفضل، فرق كثير ولا نسبة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بالعمرة من الميقات، الذين أتوا بها أتوا بها من الميقات ولا تأخر أحد. أما التنعيم فهو جائز، من العلماء من يستحب أن يأتي بعمرة من التنعيم، ومن العلماء من يكرهها عمرة التنعيم. لماذا؟ يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم جبر خاطر عائشة لما قالت انطلق الناس بعمرة وحج وانطلق بحج، يعني صارت قارنة، فقال لأخيه عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم ولتأتي بعمرة من التنعيم. لكن عبد الرحمن بن أخوها ما ذكر أنه أتى بعمرة، والرسول قارن ولا أتى بعمرة، وبقية الصحابة من مفرد ومنهم قارن ما أتوا بعمرة التنعيم، فلذلك لم يستحبوها. وعلى كل حال هي جائزة، والإخوة نحن لا نلومهم لأن جاءوا من بلد بعيدة، والوصول والحصول على هذه البلاد المباركة والبقاع المقدس صعب عليهم جدا، فلذلك لا مانع أن يأتي بعمرة من التنعيم له أو لغيره. ولماذا خص التنعيم؟ لأنه أقرب مسافات لحد الحرم، لأن المقصود أن جئت بالعمرة من الحل، تخرج من الحل، العمرة ما يتابع إلا من الحل، تخرج من الحرم وتطلع للحل وتأتي بالعمرة، بخلاف الحج فإنك تحرم بالحج إذا كنت في مكة في أيها المتمتع، تحرم من مكة من أي مكان أنت فيه ولا تذهب حتى للكعبة من مكانك. أما العمرة يأتي بها من الحل، والتنعيم هو أدنى الحل، يعني قرابة 5 كيلو من مكة، بينما عرفة يمكن الحد بعد مزدلفة قبل عرفة حد الحرم يمكن يبلغ 14 أو 15 كيلو، الحد مما يلي جدة يمكن يصل إلى 25 كيلو، الحد مما يلي المشرق جهة الرياض وما هنالك من جهة الشرائع يمكن لا يقل عن 25 أو 30، فأقربها التنعيم. فلذلك نقول لا مانع، لكن لا تأتي بعمرة بارك الله فيك وأنت الآن لازلت ولا الآن في مناسك الحج، تأتي بها قبل طواف الوداع إن كان لازم، تأتي بها قبل طواف الوداع، يعني إذا انهيت أعمال الحج كلها ولم يبق إلا الوداع، إن رغبت أن تأتي بعمرة من التنعيم لا مانع. ما حكم الجمرة؟ ما حكم الحجرة؟ ما حكم إنسان قصد المدينة المنورة يذهب إلى مكة المكرمة، هل يزور له أن يجمع؟ ما هو واضح السؤال هذا، خلنا نوضح الكتابة، واللي حسكته كتابته ما هي جيدة يكتب له غيره. قرأت شيء منها؟ يقول وصلنا المطار، دخل وقت المغرب وصلينا للتيمم المغرب. وكان هنا لماء يا أخي جزاك الله خير. لا تيمم إلا إذا عدم الماء. المطار يا أخي مملوء بالمياه بارك الله فيك. والله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وما دام أن الماء موجود فلا تستعجل حتى وإن فاتت عليك الجماعة، والوقت موسع ولله الحمد. المغرب لا يخرجه إلا وقت العشاء الآخر، دخول العشاء الآخر، والعشاء الآخر إلى منتصف الليل ما في إشكال، والفجر ما دام ما طلعت الشمس ما طلع وقته، والظهر ما يخرجه إلى العصر، والعصر إلى قبيل المغرب 10 دقائق ربع ساعة معك الوقت باقي، فلا داعي للتحرج. ما حكم تسبيح شيء غير اليد؟ يعني مثل السبحة، هذا ما هو من المنكرات اللي أن تنكر، لكن نقول الأولى أن يعقدها بيمينه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، عقد التسبيح بيمينه. لكن لو عقده بشيء آخر التسبيحات ما نعلم أن هذا من الأمور الممنوعة. ما حكم تقديم الأظافر للحجاج إذا كان عليه أضحية؟ يا أخي إن كانت الأضحية لك في البلد، أنت أوصيت أهلك بالأضحية وأهلك لك تبع وأنت صاحبها، فلا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك شيء حتى تتم الأضحية. لكن موضوع الحلق عند نهاية العمرة أو الحج وكذا حلق الرأس، هذا غير داخل، هذا أكبر من أمر الأضحية، هذا نسك من أسك الحج ما له دخل. مع أن التقليم وأخذ من الشعر بالنسبة للمضحي يعني الأمر ميسور ما هو شديد، يعني لو أخذ من شعره لا حرج عليه، ولا فدية ولا كفارة، والأضحية صحيحة ما في شيء. فلكن الأولى أن يترك هذا الشيء حتى يضحي الأولى. وهذا بالنسبة للمضحي نفسه صاحب الأضحية. أما الذين يدخلون معه في الثواب، لأن الأضحية لك ولأهل بيتك، أهل بيتك لا يدخلون في المنع، عادي شعورهم عادية وهم داخلون معك في الأضحية. أميت الباطل بعدم ذكره، هل هذا حديث أم قول؟ لم يقرع سمعي قبل هذا بارك الله فيك، ومعناه حتى غير صحيح. يقول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإذا لم نذكره للتحذير فكيف الوصول؟ لا حديث ولا أثر صحيح هذا. قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ولذلك قيل تعلمت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. ما جزاء أو ثواب ابني المتوفى الذي أريد أن أحج عنه إن شاء الله تعالى؟ يا أخي ثوابه الحجة جزاك الله خيرا كاملة الله إن شاء الله تعالى، وثوابك أجر غير محدود عند الله سبحانه وتعالى، لأنك أحسنت والله يحب المحسنين. ما هي المناسك التي يجب فيها أو يستحب الغسل؟ يستحب الغسل عند قبل الإحرام، ويستحب الغسل في عرفة إن تيسر، ويستحب الغسل إذا صار هناك روائح مؤذية. ما حكم من أخر صلاة الفجر حتى طلوع الشمس متعمدا أو غير متعمد؟ يا أخي فرق كبير جدا بين متعمد وغير متعمد. فالذي أخر الصلاة متعمدا حتى طلعت الشمس بمعنى أنه استعد لا يقوم ولا يريد أحد أن يزعجه حتى يكمل نومته، فهذا إن قيل أنه لا صلاة له فغير بعيد، بل إن سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة سئل عن رجل ركب الساعة خراش هذا على وقت الدوام، الدوام بالعمل 7:30 تقريبا أو 8:15، والصلاة ما لها قيمة لم يتأهب لها، فذكر ما معناه هذا أثم إثم عظيم، إثم عظيم عند جمهور العلماء، وقد ذهب جمع من العلماء إلى القول بعدم صحة صلاته بل إلى القول بكفره في بلية والعياذ بالله هذا المتعمد. أما المغلوب إخواني على أمره الذي يريد القيام لكن سبحان الله حصل المانع، هذا لا حرج عليه، صلي متى قام، بل إن وقت النائم النائم المعذور وقته متى ما قام. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والصحيح أن النائم النوم المعذور وقت صلاته متى ما استيقظ، وتكون أداء لا قضاء، أداء لا قضاء. وقد حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قفلوا من خيبر راجعين إلى المدينة، فناموا بعد تعب وإجهاد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال لأصحابه: من يحرسنا الليلة لصلاة الفجر؟ شوف الاهتمام، من يحرسنا الليلة لصلاة الفجر؟ فقال بلال رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فجلس بلال ينظر الصبح والصبح ليوقظها، ما اضطجع، والصحابة والرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي عنهم أخذوا اضطجاع، لعل القضاء والقدر لأمر أراده الله وحكم أراد الله أن يوضحه على لسان نبيه، أخذهم النوم جميعا حتى بلال، وما أيقظهم إلا حر الشمس. فأول من يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا بلال، ألم تكن عهدت أن تحرسنا؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أخذ بي الذي أخذ بك، يعني النوم. قال: هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. ثم تقدم قليلا وأمر المؤذن فأذن، وصلوا سنة الفجر وصلوا الفريضة، ويكون وقتهم هذا الوقت لأنه عذر شرعي، يكون أدوها قضاء لا أداء، أداء لا قضاء، يعني كأنها في وقتها. قال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. وقد رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فالمستهتر يا إخوان للحكم كما قلنا لكم عن فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله، ومن أراد أن يقرأ فعندك كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله، فقد أجاد وفاة في هذا الموضوع. في موسم الحج الماضي كنت ضمن حملة حج برية قادمة من الأمارات، وفي اليوم 8 من ذي الحجة توجهت بنا الحافلة إلا أننا فوجئنا بمسؤول الحملة حجزوا لنا الخيام بمزدلفة بالمنطقة المتاخمة لمنى، وذلك بفعل الزحام، خيام منى شبه متصلة بخيام مزدلفة. على كل بارك الله فيك، إن شاء الله لا حرج عليكم بما أنكم وقفتم حيث تمكنتم وقدرتم. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندي أذى في رجلي ويدي، وهذه أيام عند الله عظيمة، وتبنيت أن أقوم لكل صلاة، فما زادني ذلك إلا مرضا، وإن رخصتم بالتيمم فيأتي شيء. والله ما هو واضح السؤال بارك الله فيك، لكن المريض معلوم أنه يصلي على حسب حاله، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فأومي. وموضع التيمم لا يجوز إلا لشخص عادم للماء أو عادم القدرة على الماء، على استعمال الماء. أنا حاج مقرن ولم أستطع ذبح الهدي، فماذا أفعل بعد ذلك؟ يا أخي تصوم بارك الله فيك 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. كيف ينوي الذي يريد الحج عن شخص يقول لبيك عمره متمتعا به إلى الحج عن فلانة عن فلانة، أو لبيك حجا كمفرد عن فلان، لبيك عمرة وحجا عن فلان كقارن؟ ما هو التسلسل في رمي الجمار؟ يا أخي رمي الجمار يوم العيد ما يرمى إلا الكبرى، جمرة العقبة 7، وسيكون إن شاء الله في الدروس القادمة تفصيل لهذا. وأما أيام التشريق ومن 11 و12 و13 فيبدأ بالصغرى وينتهي بالكبرى، الوسطى أولا، الأولى أولا 7 وهي لتتلي منات، ثم الوسطى، ثم الكبرى لتتلي مكة، وهن متقاربات، قد يكون بعض الأخوان ما حج. على كل يا إخوان نستبيحكم عذرا بارك الله فيكم، ووفقنا وإياكم والمسلمين أجمعين.